بالله عليك، اللي مستني النتيجة بيفكر في حاجة غير النتيجة؟ بالله عليك، اللي مستني نتيجة امتحان يفكر في حاجة غيرها؟ اللي مستني زوجته جوه بتولد في أوضة عمليات وواقف بره بيفكر في أي حاجة إلا زوجته والمولود الجديد؟ اللي مستني النتيجة، اللي مستني خبر كبير، ما بيبقاش مشغول بحاجة غير كده. وهو ده الخشوع، هو ده الخشوع. وحكايته، حكاية الخشوع كلها إنه هو عايز يعرف. عشان كده مسلم ابن يسار رحمه الله تعالى، اللي قصته جننت كل الناس في الخشوع، إنه هو يدخل البيت يقول لهم لو سمحتوا هدوء، ما حدش يتكلم إلا لما صلي. اللي لما وقع جدار في السوق والدنيا كلها بقت هرج ومرج هو في صلي ولا حاجة، اللي كانت العصافير بتنخدع فيه وتقف على كتافه فاكره شجرة من كتر ما هو واقف ثابت، حكايته ايه؟ حكايته انه كان كل ما يقف في الصلاة يقول الهي متى ترضى عني، الهي متى ترضى عني. استني النتيجة، عايز يعرف، عايز يطمن. اللي عايز يعرف وعايز يطمن ربنا راضي عنه ولا لا، يخشع وما يتحولش عنه الخشوع، والخشوع يبقى في حياته مقام. كل المطلوب منك عشان تبقى خاشع ان انت تستشعر ان انت محتاج تعرف ربنا راضي عنك ولا لا.